بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فهذه هي المحاضرة 50 في سلسلة أحب لغتي، ونستكمل فيها حديثنا عن الخبر عندما يتقدم والمبتدأ عندما يتأخر. وقلنا المبتدأ لازم يكون معرفة، فممكن لو جه الخبر شبه جملة ممكن أقدمه وأدخل المبتدأ جوه، بحيث إن دوت يبقى فيه نوع من أنواع التوكيد عن طريق الحصر أو القصر. حصرت الرجل في الدار تماما، حصرت يعني قصرته، قصرت يعني حصرت الرجل في الدار، كنوع من أنواع التوكيد البلاغي. عشان كده اتفقنا إن احنا دايما هنركز على التكامل بين البلاغة والنحو، يعني احنا لا ندرس النحو وحده وإنما ندرس اللغة ككل. قال لك يبقى دوت من حالات تقديم الخبر جوازا، وهي من حالات تأخير المبتدأ جوازا. علشان كده احنا بناخد المبتدأ والخبر مع بعضيهم جوازا. ليه؟ لان ممكن كل واحد يرجع زي ما كان. طب ايه اللي يخلينا اقدمه واخره؟ لان دوت شبه جملة، وشبه الجملة لو اتقدم على المبتدأ يديني على طول توكيد عن طريق القصر والحصر. يعني لو قلت الرجل بين الحقول، برضو بين الحقول الرجل، توكيد عن طريق القصر والحصر. الرجل بين الحقول، التقديم والتأخير. يعني ايه التقديم والتأخير؟ تقديم الخبر وتأخير المبتدأ جوازا. ممكن اعمل كده، ممكن اعمل كده. واحد يقول لي ده بس انا عرفت الحالة بتاعت تقديم الخبر وجوبا وتأخير المبتدأ وجوبا. ايه هي؟ هات المبتدأ نكرة. ما فيش جملة اسمها رجل في الدار، غلط. فهي كده في الدار رجل. في الدار كنا قلنا برضو حالا قريب جدا في المحاضرات السابقة، لو جه جار ومجرور في بداية الكلام بيتعرب على طول شبه جملة في محل رفع خبر مقدم. خبر مقدم لو عاوز تقول الإعراب مظبوط، خبر مقدم يقول يا جوازا يقول يا وجوبا. طب هنا ايه؟ وجوبا. خبر مقدم وجوبا لان المبتدأ نكرة. كلام مهم جدا. ولما تيجي الكلمة، احنا قلنا في الدار رجل، يبقى رجل مبتدأ مؤخر وجوبا لانه نكرة. لما قلت الخبر مقدم وجوبا قلت لان المبتدأ نكرة. يعني بكلم عن المبتدأ. ولما قلت المبتدأ مؤخر وجوبا قلت لأنه برضو نكرة. يعني المشكلة في المبتدأ هو اللي عامل لي الإشكال ده، هو جه نكرة لازم يخش جوه. طب لما دخل جوه يبقى الخبر تقدم وجوبا لأن اللي دخل جوه ده هو لازم يخش جوه لأنه نكرة. برضو يبقى فيه إيه؟ قصر وحصر. يبقى ما فيش جملة اسمها رجل في الدار. ما في جملة اسمها رجل في الدار، لأن رجل هنا هو محكوم عليه مبتدأ، والمبتدأ محكوم عليه، ولا يمكن أن أحكم على النكرة. قالوا حاجة ظريفة جدا. قالوا والله هو ممكن تبدأ الجملة بمبتدأ نكرة، بس إيه؟ لو قربت النكرة ديت من المعرفة. إيه ده، هو في حاجة اسمها كده؟ تبقى هي نكرة وقريبة من المعرفة. قالوا لو وصفت النكرة، لو جبت بعدها صفة ستقترب من المعرفة، أقدر أبدأ بيها. أنت قلت لي مفيش جملة اسمها رجل في الدار، طب انا عايز ابدا جمله اسمها رجل في الدار. خلاص اوصف الراجل ده، اديله صفه كده تقرب لي الموضوع وتقربه من المعرفه. هقول رجل كبير في الدار. صح. ليه؟ لان كبير صفه للرجل. الرجل مبتدا مرفوع علامه رفعه الضمه الظاهره المنونه على اخره لانه نكره، وكبير صفه لكلمه رجل مرفوعه وعلامه رفعها الضمه الظاهره المنونه على اخرها لانها نكره. وقدرنا نبدأ بالمبتدأ صح نكرة لأنه اقترب من المعرفة لما وصفته. طب ولو قلت في الدار رجل كبير، يبقى التقديم والتأخير هنا هوت جائز جوازا مش وجوبا. ليه؟ لأن في الدار رجل كبير ممكن تكون رجل كبير في الدار. يبقى إذن التقديم والتأخير هنا، التقديم بتاع الخبر والتأخير بتاع المبتدأ هنا هوت جوازا مش وجوبا. ناخد حالة تانية من حالات تقديم الخبر. الخبر يتقدم، بيقولوا ان لو كان في المبتدأ ضمير يعود على الخبر، للعالم جار ومجرور، هو بادئ بكلام رأيه. للعالم ده الجار والمجرور جه في الاول، رأيه رأيه المفروض دي معرفة، لأن رأي والهاء، الهاء مضاف إليه يبقى معرف بالإضافة. طب ما تجيبها كده، رأيه للعالم، قال لك ما ينفعش، ما ينفعش أقول رأيه للعالم، ما ينفعش. ليه؟ لأن رأيه الهاء ده هي الضمير، الضمير ما يعودش على حاجة جاية في الجملة هنا، لا يعود على حاجة قبليه، لابد أن يعود الضمير على مذكور سابق، يبقى لازم هنا للعالم تيجي الناحية دي ورأيه تيجي الناحية دي. ليه؟ لأن لما أقول للعالم جار ومجرور خبر شبه جملة مقدم وجوبا. ليه؟ لأن المبتدأ مش نكرة، بقى مش نكرة، أنا بقول وجوبا لأن المبتدأ فيه ضمير يعود على الخبر رأيه، ده تقديم وجوبا وده تأخير وجوبا. يعني لما أجي أقول رأيه مبتدأ مرفوع وعلامة رفعه الضمة الظاهرة على آخره غير منونة لأنه مضاف، والهاء ضمير متصل مبني على الضم في محل جر مضاف إليه، والمبتدأ وأنا بعربه بقول عليه إيه؟ مؤخر وجوبا. ليه؟ لأن في ضمير يعود على الخبر، لازم الضمير يعود على مذكور قبله. طيب جات الحكاية ديت في القرآن، بيقول أم على قلوب أقفالها، ما أقدرش أقول أقفالها على قلوب، نفس الكلام، أم على قلوب أقفالها. الله، الآية جميلة جدا والنغمة بتاعتها جميلة جدا، علشان ما حدش يقول إيه يا عم أنت بتجيبنا أمثلة إيه للعالم رأيه والكلام دوت، ممكن ما نستخدموش في حياتنا اليومية، لا دي نازلة في القرآن وبيقول أم على قلوب أقفالها. هنمسك حتة ظريفة جدا، بيقول لك حذف المبتدأ وحذف الخبر. المبتدأ يتحذف؟ طب الخبر يتحذف؟ ماشي، إنما المبتدأ يتحذف، الخبر يتحذف علشان انا عارفه. والمبتدا يقول لك قد يحذف المبتدا او الخبر اذا دل عليه دليل. يقول لك مثلا ايه؟ من عندك؟ من عندك؟ فتيجي تجاوب تقول لي ايه؟ خالد. قال لك ان التقدير ان انت كنت هتقول خالد عندي، فبتقول خالد بس وحذفت الخبر. ايه للعلم بيه؟ ما خلاص، ما انت بتقول من عندك فبتقول خالد، يبقى التقدير خالد عندي، يبقى الخبر هنا محذوف جوازا. جوازا ممكن احذفه وممكن ما احذفوش، ممكن تقول خالد عندي وممكن تقول خالد بس. طب لما نيجي للمبتدا يقول لك كيف الحال، فبتقول له جميل او حسن، يبقى الحال حسن، ما انت الجمله لازم تكون فيها معرفه في الاول، يبقى انا حذفت هنا المبتدا. ليه؟ للعلم بيه، ما انت بتقول كيف الحال، فبتقول له بدل ما تقول له الحال حسن ويبقى ما فيش حذف، فبتقول له حسن. حسن ديت خبر لمبتدا محذوف جوازا، خبر لمبتدا محذوف جوازا للعلم بيه. وبرضه من عندك تقول خالد مبتدا والخبر محذوف جوازا برضه لايه؟ للعلم بيه. نستكمل في المحاضره القادمه ان شاء الله. شكر الله لكم، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.